ربنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله النوع 36، يعني من أنواع علوم الحديث، معرفة مختلف الحديث، أو قل معرفة مختلف الحديث. إذا قلت معرفة مختلف الحديث، تأويله لغة الحديث مضاف إليه، المضاف إليه يكون مجرور، مختلف مضاف، إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا سار وجار في اللغة مقبول. معرفة مختلف الحديث أي معرفة الحديث المختلف بحديث آخر، يعني اختلف في ظاهره، ظاهره معناه يخالف معنى الحديث الثاني. أو قل معرفة مختلف الحديث، وفي هذه الحالة ما تأويله الحديث مختلف، هذه من مصدرية، معناه معرفة اختلاف الحديث، الاختلاف الواقع بين الأحاديث، بين حديثين أو أحاديث، كيف التعامل بين الحديثين، هل يترك كلهما إذا تعارض تساقطا، أو يعمل بأحدهما، إن كان يعمل بأحدهما فبأي قانون، بأي قاعدة. هذه كلها الحمد لله العلماء رحمة الله عليهم قد بينوا. فهذا النوع يشير فيه إلى هذا النوع من الأحاديث المختلفة. وهناك بعض آخر مشكل الحديث، مشكل الحديث أيضا يكون معنى الحديث مشكلا إما مع الأدلة العامة وليس مع حديث آخر، قد يكون إشكال الحديث يحصل لأجل اختلاف الحديث، ولكن مشكل الحديث عام. مثلا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وغيرهم في 7 أيام، وهو كذا في 6 أيام على رضين وما فيهما إلى آخره، وخلق آدم يوم الجمعة. ظاهر هذا الحديث معناه أن الله تبارك وتعالى خلق ما خلق في 7 أيام سواء لإسرائيلين، لكن الآية الذي خلق لكم ما ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أن يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فيكون هنا الخلق 6 أيام، خلق لكم ما في السماوات والأرض في 6 أيام. الحديث يدل بظاهره أنه خلق في 7 أيام، لأنه ثابت من الأحاديث السبعية أن آدم عليه السلام خلقه يوم الجمعة. والأحاديث الأخرى جاء فيها أن الله تبارك وتعالى، وكذلك الآية، أن الله فرغ من الخلق في 6 أيام، يوم السبت كذا، يوم الأحد كذا، إلى يوم الخميس. ظاهره حديثان مختلفان الحديث أيضا. وصار مشكل الحديث أيضا لأن هذا الحديث معناه مشكل مع الآية، مشكل مع الآية، كيف نفهم الحديث؟ هل هو ضعيف الحديث من أصح الصحة، والآية تدل على أن الله خلق ما في السماوات وما في الأرض، منها آدم مثلا كلهم يدخلون به، خلق لكم ما، وما كلمة عموم، يأتي أحد لغوي ويقول لا، الحديث يخالف ويشكل معناه في مع الآية، آية في 6 أيام، ما في الأرض جميعا، ما في السماوات ولا، فكيف آدم خلقه يوم الجمعة؟ والأحاديث الأخرى أيضا جاءت فصلت أنه خلق يوم السبت والأحد، يوم كذا وكذا، ويوم الجمعة استوى على العرش، ثم استوى على العرش، موافق مع الآية حديث. وهذا الحديث الآخر الذي جاء فيه أنه خلق آدم يوم الجمعة، وهذا أمر ما لا شك فيه من الأحاديث السيئة. فإذا هذا الحديث يجمع معنى اختلاف الحديثين أيضا، ويجمع معنى مشكل الحديث أيضا، مشكل الحديث لأنه جاء إشكاله عن طريق الآية. قد يكون حديث يخالف الإجماع مثلا، قد ينقل أحد أنه إجماع، الإجماع قد يكون ادعاؤه لا يكون صحيحا، بينما الحديث لا يكون ان شاء الله مخالفا له، لكنه قد يمثلون، قد يكون الحديث يخالف الاجماع، يخالف معنى الآية، او يخالف القواعد المعروفة التي لا تنكر هكذا. فمشكل الحديث اعم من مختلف الحديث. اذا قلت مختلف الحديث فقل تعريف هذا الفن او هذا النوع لان هناك حديثان او احاديث اختلفت بعضها مع بعض بمعناه. اما اذا قلت مشكل الحديث فقد يكون الاشكال يحصل لاختلاف حديث مع حديث، فبينهما عموم وخصوص مطلق. يعني مشكل الحديث اعم ومختلف الحديث اخص. مختلف الحديث حديث خالف الحديث. مشكل الحديث قد يكون الان مثلا الذين لا يثبتون، الله المستعان الدنيا بدات يعني الان تشكك في الثوابت التي لا ينبغي ان يشكك فيها. امس قبل ايام يوم الجمعه اظن الرساله هذه فتحت في الجريده جريده المدينه اظن جزء من الرساله، يعني جاء قبل هذا كتب واحد قال الذين يقولون ان الله في كل مكان، والذين يقولون إن يعتلون الله تبارك وتعالى عن الصفات كلهم من أهل السنة وليس بينهم خلاف، لا ينبغي أن ينسب الخلاف، وهم لا يجيزون. هؤلاء الذين يتكلمون في علم السنة وعلم الحديث والفقه شريعة مظلومة، كل واحد يدلي فيه بدلوه وربما برجله وقدمه، نعم، لكن ما يسمحون أن يكون واحد يتكلم في الرياضيات، يتكلم في الهندسة، من لم يكن متخصصا فيه ويعطي بآراء، ربما يقول ويش ما هو تخصصك، ويش خيارك، تحويلك فين، لابد أن تعطي، يقولون لابد يكون عندك شيء سيرتيفيكت يعني عالي حتى تتكلم في هذا الشهادة. فالحاصل على كل حال أنا ضيعته، إيش كنت أريد أقول؟ مشكل الحديث. مشكل الحديث ابن فورك رحمه الله وهو شيخ البخاري رحمه الله أشعري بحت، كل كتابه هذا مشكل الحديث، انت اذا راجعت ما تجد فيه ولا حديثا واحدا يخالف معنى اخر من المسائل الفقهيه، وغير كل الاحاديث التي فيها تاويل يؤولونه، وفيها ذكر صفات الله اليد والرجل وكذلك استواء ونزول الله تبارك وتعالى، جمعها في كتاب اسمه مشكل الحديث ابن فورك، هذا قديم في القرن الخامس، توفي في 400 وشيء أظن. فالحاصل أن هؤلاء يعني يجعلون هذا مشكل الحديث، وليس هو مشكل الحديث. الرحمن لا يستوى الآية ليس مشكل، الرحمن بالطيران كما يليق بجلاله، له يد له سمع له بصر له، على ما أثبت لذاته عز وجل يجب أن نثبت مع الفارق الكبير، كما أنه ليس كمثله شيء، ليس كصفاته وليس كذاته أحد. لكنهم جعلوا مشكل الحديث وهو ليس مشكل، فقد يفهم الإنسان الحديث إننا مشكل هو عند أهله ليس بمشكل، عند أهله التحقيق ليس بمشكل. مختلف الحديث هكذا. لذلك ابن خزيمة رحمه الله أعلن وتحدى قال لا يمكن أن يكون حديثان صحيحان مختلفين فيما بينهما، ومن كان عنده شيء يأتني بها أو به حتى أولف بينهما. يقول ما يمكن أن يكون حديثان صحيحان مختلفان. على كل حال معرفة مختلف الحديث وإن وكذلك مشكل الحديث، قد يكون مختلف الحديث يحدث إشكالا فيكون يدخل في مشكل الحديث، وقد يكون مشكل الحديث أعم لأن هناك آية ظاهرة تخالف الحديث، فليس هذا مختلف الحديث بل هو مشكل الحديث، الحديث الذي أشكل معناه. وإنما يكمل للقيام به على أئمة الجامعون بين صناعة الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة والفقه. لا تظنن، وهذا أمر ليس فيه أي محاربة، لا تظن أنه يقصد به الفقه معنى فقه المذاهب الأربعة، لا، إنما الفقه الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة، ناس كانوا يتصدون لنقل الروايات بفهم قليل على عام على العموم معنى الحديث، وناس يتصدون لاستنباط المسائل فيريد أن يقول أن فقه الحديث وفقه عامة من كلام الأئمة وغيرهم يستنبطون هذا الاسم، ليس معناه فقه المذاهب الأربعة، لا تظن ولا الخمسة لا الظاهرية ولا الفقه، إنما المقصود منه الذين يستنبطون أو يتصدون لاستنباط الأحكام من الأحاديث والآيات، ونظرا لقول الصحابة ذلك قول أئمتنا رحمة الله عليهم، هذا المقصود هنا. لا يمكن أن يبين مختلف الحديث إلا من يكون جامعا بين هذه الأمور. ف ثم يقول اعلم ان ما يذكر في هذا الباب ينقسم الى قسمين، احدهما احد القسمين ما يمكن ان ينكر الجمع بين الحديثين ولا يتاثر ابداع وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير الى ذلك والقول بهما. هو في التفصيل اذا قلت الحديثان المختلفان اما ان يمكن الجمع بينهما ببيان كل منهما معنى خاص لا يبقى بينهما تنافي ولا تخالف، أو لا يمكن الجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع بينهما فإن أمكن الجمع بينهما فهو المصير، فإليه المصير لا غير، ولو عرفت التاريخ أن أحدهما مقدم والآخر متقدم والآخر متأخر، لكن إذا لم يمكن الجمع بينهما ففيه إما أن تعرف التاريخ أحدهما متقدم ولا الثاني متأخر فيذهب إلى القول بالنسخ، نسخ أحدهما من الآخر، المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. فإن لم يمكن معرفة التاريخ ففي هذه الحالة يذهب إلى الترجيح، وجوه الترجيح كثيرة، فإن لم يعرف الترجيح هذا قسم رابع ولا وجود له مطلقا أبدا، يعني ابحث لا وجود له، لكنه نظريا يقال إن لم يكن أمكن الجمع بين الحديثين ولا القول بالنسخ ولا القول بالترجيح ترجيح أحدهما الآخر فيتوقف، لا يعمل بهذا ولا يعمل بهذا، ونقول لا وجود له مطلقا. أحدهما يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتأثر إبداع وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما أي بمعاني الحديثين جميعا. ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة، ما حديثي لا يورد ممرض على مصر، لا عدوى ولا طيرة ولا يورد ممرض، هذان حديثان رويا من صحابة المختلفين، لكن الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث عن أبي هريرة رحمه الله رضي الله عنه بكلا الجزئين في حديث واحد، لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجزوم كذلك من الأسر. وهنا ذكر قال ما حديث لا يورد ممرض على مصلح، مصح يعني المريض لا يدخل، هذا مما يقال هو الحمية أو يعني الحمية يعني تحميه أو الحجر يكون محجر، فهنا ممرض على مصلح. وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسر، فر من المجزوم فرارك من الأسر، لا عدوى ولا طيرة، لا يعدو المرض من مريض إلى مريض آخر. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم المريض فرارك من الأسد؟ ما دام لا أدوى ولا سيارة لماذا لا فر؟ غير حديثان بينهما تخالف واضح جدا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض ولا مصح قريب من معنى فر من المجذوم، لأنه إذا أوردت ربما يعدو مرض هذا المريض المصح. فما وجه الجمع بينهما؟ وجه الجمع بينهما أن هذه الأمرأة كلها أحاديث صحيحة واضحة جدا في الصحيح الصحة، وجه الجمع بينهما أن هذه الأمرأة لا تعدي بطبعها ولا، ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، أن الله جعل لكل شيء سببا. واحد سأل قال لا تقول لكل شيء سببا، لأنه قد يكون شيء بدون سبب، نقول لنا ليس بالسبب، على الأقل يكون سبب كن فيكون، لا بد أن يكون، ليس كما يقول التبعيون أنه تختلط المياه وكذلك كذا ويحدث منه جرثومة ثم يحدث منه الإنسان، لا، إن الله جعل لكل شيء سبب. واحد سأل من الإخوان قال هذا أي دليل؟ ما هو الدليل؟ كان سؤال هنا في السؤال، قال ما هو الدليل على أن الله جعل لكل شيء سببا؟ نعم، فأتبع سببا، هنا أيضا كل شيء له سبب، فجعل الله مخالطة المريض مخالطة الصحيح للمريض سببا للعيادة، لكن ليس هو السبب الوحيد، وسبب سبب الأسباب أو مسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى، فلا يكون شيء إلا بما أراد الله تعالى، لكن قد يكون السبب أمره الله تبارك وتعالى أن يؤثر في المسبب فيكون يحصل، لكن المرض بنفسه لا يعدي أبدا بحال من الأحوال. لو كان يعدي المرض معناه لا يمرض إنسان إلا بالعدوى، فيمرض الأول بدون أي عدوى ظاهرة. لذلك لما جاء الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، قال يا رسول الله إن البعير يكون في البران كالغزلان فيأتي فيخالطه البعير الأجرب فيجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن آذى الأول؟ المريض الأول الذي من معانك جاء، من أين جاءه الأدوى؟ معناه أن المرض يأتي، لكن هذا الأدوى المخالطة جعل الله سببا أن يمرض الآخر. فيكون وجه الجمع بين الحديث بين الأحاديث أو بين الحديثين أن هذه الأمراض لا تعدي بالطبيعة، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها سببا لسه فيه سببا لإذاء مرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. الإنسان يأكل الدواء لكن الله تعالى لا يأمره بالشفاء، وما أنزل الله دواء إلا أنزل له ما أنزل الله دواء إلا أنزل له دواء، لكنه لا يأمر الله تبارك وتعالى بتأثيره فلا يأثر. ففي الحديث الأول نفي ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعزي بطبعه، ولهذا قال: فمن أعدى الأول. وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل سببا جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده عند وجوده لفعل الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث أمثال كثيرة. وأيضا فيه معنى آخر، وهو أن الناس كانوا يعتقدون شيئا بأن المرض يعدي بنفسه، فأنت أيها المسلم لا تتصبر حتى بإيراد الصحيح على المريض حتى لا يأتيه المرض مما خلق الله تبارك وتعالى مثل ما خلق الأول، فتظن ظن الجاهلية وتقول أن الأول هو الذي أعداه، فتخطئ في عقيدتك وتخطئ في ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. ولذلك ما دام كان يكون سببا إيراده سببا لفساد عقيدتك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب، مع أن الإعداء لا يكون أبدا. ولذلك تجد الآن واضح جدا الآن المستشفيات كم نوع من الأمراض، يقولون الأولاد لا تترك لا يعني تخلوهم لأنهم ضعاف وقد يضيع مكتب، لا شك أنه السبب قد يكون، لكن الممرضات والدكاترة وغيرهم ربما يخالطون بأيديهم ويطالعون. ورأيت والله شيء يعني قد يكون جزاهم الله خير، حاول هيك واحد من الأطباء في طب الأسنان سبحان الله يعني يدخل شيء ثم يشمه، يدخل شيء من في السن الفاسد أنا فيه تقيح وكذا وكذا. كذلك سبحان الله كان مريض وأن الإخوان يرناه جاء الطبيب ويدخل فمه في فمه لأن كان قد عمل عملية، فهذه كلها لو كان السبب للإعداء كان هؤلاء أول من يعدون. لا تقول أنهم يأكلون الأدوية للإحتياج أو كذا، لا ما يأكلون، لكن ما ذلك. فالذي يتأكد لنا أنه لا عدوى ولا طيرة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخالفة لأجل ألا يدخل في قلبك ظن الجاهلية بأنه هو الذي عاد. ولهذا في الحديث أمثال كثيرة وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكون قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باره فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. يعني ابن قتيبة قال أنه جاهز أهل السنة رحمة الله عليه، لا شك فيه أديب وله مشاركة كبيرة في الأديب وله أيضا في الحديث وأيضا في الأدب عامة، لكن في الحديث تخصص الناس سبحانه كان في غمار العصر الذي كان فيه كبار الأئمة رحمة الله عليهم البخاري أبو داود وكذا، لكن تخصصات، فكان متخصص باللغة. ولذلك لما ألف هذا الكتاب في مختلف الحديث فأتى لأحاديث ضعيفة ونسب بين الضعيفة والصحيحة الخلاف، هذا الذي يشير إليه. من أهم الملاحظات عليه أنه يأتي بحديث ضعيف ثم بحديث صحيح، فكان بكل سهولة تقول هذا ضعيف ذاك صحيح وكفى الله المؤمن القتال، ما يحتاج بعد هذا أن تتعنى في التأليف بين الحديثين وفي بيان وجهه الجمع بينه، لكنه تعنى وتكلف كثير. هو الذي يشير إليه قال: إن يكون قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. يعني يقول ما يمكن تحدي، ما يمكن حديثان صحيحان يختلفان في المعنى. إذا كان ظاهره يختلف على عامة الناس، لكن العلماء يجمعون وهم الحكم في هذه المسألة. القسم الثاني يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. وكيف يعرف أن أحدهما ناسخ؟ المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. والثالث والثاني أن ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما، لا تعرف أيهما متقدم من المتأخر، والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ للترجيح ويعمل بالأرجح منها والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفات في 50 وجها من وجوه الترجيحات الزيادة. وهذه الخمسينات أو خمسين الوجوه الخمسين قد ذكرها الحازمي في كتابه على اعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار أو أكثر منها. إذا كان أحد غريبا من بلدي من بلد الشيخ، والثاني تلميذه يكون من أبناء الشيخ، فيكون مخالفا بين الحديثين، يكون تلميذ الشيخ الابن يكون أرجح على الغريب الذي جاء وسمع من الشيخ. هذه وجوه الترجيح الكثيرة. ثم بعد ذلك يقول أنه 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد. معرفة المزيد في متصل الأسانيد، قد يكون الإسناد متصلا بدون زيادة راو، وقد يكون بكلا الوجهين راو بين راويين جاء وجاء طريق آخر بحذف هذا الراوي، كلاهما صحيح. يحتمل هذا الفن نوعين: قد يكون الإنسان يسمع حديثا عن الشيخ السديس عن طريق طالب، ثم لقي قال الشيخ قلتم هذا الكلام؟ نعم. فمرة مرة بواسطته قبل أن يلتقي، ثم لقي الشيخ ويقول نعم، وحذف الواسطة. فتأتي الروايات من هذا النوع كثير، وتعرفون أن الأئمة كانوا يقولون هو يموت من ابن معين في آخر حياته، فقيل له ماذا تشتري؟ قال البيت الخالي والإسناد العالي، إن كان بواسطة أصل إلى الشيخ أسمى بنفسه فيكون هو الأفضل. فالحاصل أن هذا النوع يحصل به أنه قد يسمع التلميذ بواسطة شخص عن شيخ، ثم يلقى الشيخ ويكون مزيدا في متصل الأسانيد، الإسناد متصل بدون هذه الزيادة، وقد يكون مع الزيادة أيضا صحيحا وبدون الزيادة أيضا صحيحا. مثاله ما روى عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس وهو عايز الله بن عايز الله أبي إدريس الخولاني قال سمعت وافرة بن الأسقى يقول سمعت أبا مرفد بن الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، قد يكون زيادة ووهم قد يكون ثابتا. فهنا قول الأئمة رحمة الله بعد التحقق قال إنه توهم به الرواة في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذكر أبي إدريس أيضا. أيضا في هذا الإسناد إثنان مزيدان والإسناد بدونهما صحيح ثابت، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، الذين روى عن ابن المبارك هم الذين توهموا، فأدخلوا بين سفيان بين عبد الله بن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد. أما الوهم في ذكر سفيان فمن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك الإمام الجليل، لأن جماعة دليل ما هو؟ بدون دليل ما يقولون، أي تعليل لا بد أن يكون له دليل، وما يقال إن الإمام يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف ولا يقدر أن يبين وجهه أبدا، هذا لا يكون بحال من الآن، قد يكون بأول الوهلة يرى ببصيرة النافذة أن هذا الحديث فيه علة، ثم إذا بحثت وفحثت فتجد سبب من الأسباب لا بد منه. إذا لم يبين السبب في هذه الحالة التالي لا يقبل، وهذا هذه قاعدة ينبغي أن يعتبر، لأن جماعة رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مباشرة، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما، يعني عبد الله بن المبارك قال سمعت عبد الرحمن بن جابر، يعني بدون ذكر سفيان. وأما ذكر أبي إدريس فيه فضل المبارك منصوب فيه إلى الوهم، وهو الإمام الجليل ولكل جواد قبوة. قالوا ابن المبارك رحمه الله هو الذي توهم فيه، فذكر أبا إدريس الخولانية بين بشر بن عبيد الله وبين واثرة من الأسفار الصحابي، فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر. فإذا كان ثقات روى عن طريق واحد تفرد ماذا يسمونه؟ شاج، يعني شد، ثقة شد، فيكون مرجوحا كقوله مرجوحا. إذا لم يمكن أن يعرف أنه هذا أيضا صحيح وذاك أيضا صحيح، الجزء الشقة الذي ذكرت لكم أنه قد يكون صحيحا من الطريقين، ويكون كل منهما سمع في مبادئ الراسة، إذا انتفع هذا فالوهم ثابت. وفيه من صرح فيه بسماع بسر من واصلة، قال أبو حاتم الرازي يرون، يعني يظنون أن ابن المبارك وهم في هذا. قال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس، يعني بسر يروي عن أبي إدريس روايات كثيرة، وهذا هذه الرواية بالذات بدون واسطة أبي إدريس، وظن ابن المبارك أن هذه أيضا بواسطة أبي إدريس عن واصلة. وقد سمع هذا بسر من واصلة نفسه، قلت قد ألف الخطيب الحافظ ابن هذا النوع كتابا سماه تمهيد المزيد في متصلي الأسانيد. والخطيب البغدادي رحمه الله له في كل حمل تأليف، وتظهر أو الأيام تظهر، أظن هذا ما جاء وتبع الفصل الوصل للفصل المدرج للفصل المدرج، ومن هذا تبع، لكن هذا ما سمعنا، هل تعرفون؟ لأن كل يوم ترمي المتاهة بشراريها ربما يكون منها هذا. وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يختم بإرساله، إذا كان بصيغة مهمة من السماء وليس مصرحة بالسماء فينبغي أن يختم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف من نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله في النوع الذي يليه. وإن كان فيه تصريح بالسماء أو إخبار، من الممكن أن يكون في كلا الموضعين، مثلا سفيان عبد الله بن مبارك يقول حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، سفيان سمعت عبد الرحمن بن يزيد، فيكون في هذه الحالة يكون أنه سمع عبد الله بن مبارك من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد. وفي الرواية الثانية التي رواها الثقات إذا جاء عن عبد الله بن مبارك قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بحذف سفيان، فنقول جائز في كلتا الصورتين أن يكون صحيحا، هذا الذي يشير إليه. وكما وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك عن رجل عنه ثم سمع منه بنفسه بدون واسطة، فيكون بسر في هذا الرجل قد سمعه من أبي إدريس الواسطة ثم لقي واسطة فسمعه منه كما جاء مصرحا يتلوه مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما فنحن ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور، ونسب الخلاف بين الروايتين وقال الثقات لم يصرح والثقات الأكثرون رأوا بدون هذه الواسطة. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن ينكر السماعين، فإن لم يجي عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة. إذا لم يأتي السماع متصلا بهذا الشخص الذي ادعي كونه زائدا فيقال إنه زائد. النوع الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفية إرسالها، مرسل أي منقطع لكنه ليس واضحا، المرسل قد يكون واضحا، الأئمة صرحوا بأن فلانا لم يحاصر فلانا ولم يلقى فلانا فهذا واضح جدا، لكنه إذا كان خفيا وخفاؤه له سبب فهذا معرفته بالحقيقة الدقيق، ولذلك قال هذا نوع مهم عظيم عظيم الفائدة يدرك بالاتصال في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة. وللخطيب الحافظ أيضا كتاب التفصيل لمبهمي المراسيل. والمذكور في هذا الباب ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء إذا كان، أو عدم كونه مولودا حال حياة من جاء بروايته. واضح جدا، الشيخ مات في سنة 100 والتلميذ ولد في سنة 110، ما يمكن أن يسمع، لكنه جاء عن فلان عن فلان، فهذا واضح جدا انقطاعه واضح بأنه لم يسمع. والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء وإن كان معاصرين. كم من المخضرمين التابعين الكبار، أويس القرني وكذلك أبو وائل خطيب بن سلمة، كانوا رجالا كبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا لكن ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه به يعني حبوا مع ذلك لم يعرف، فغيره بذلك من هؤلاء قد يكون الشيخ في المدينة وعند ثالث شيخ كبير لكنك ما رأيته 20 سنة ممكن، فعلى هذا يقول كما جاء ويكون عدم اللقاء معروف ما إمكان اللقاء كما جاء في حديث المرمية للعوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. روي فيه على أحمد بن حنبل أنه قال العوام لم يلقى إلا بأوفى. تذكرون هذه المثل الآن العلماء يذكرون متى يقوم الناس إذا أقيم للصلاة، فيقولون يستدلون بهذا الحديث أنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة لابد أن يكونوا كلهم جالسين فينحضون مباشرة. الحديث لم يسر، فإذا يبقى الأمر على تيسر الناس بمجرد ما غالب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويخرج ولم يكن يجلس هنا. هذا أيضا فيه معنى خفي فيه علة. إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض صلى الله عليه وسلم وكبر، والذي نعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيت عائشة ويأتي إلى المسجد إلى الصف الأول بمجرد ما كانوا يقومون كان بلال يقيم. هل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما يبلغ قامة الصلاة فكان يقوم؟ ما جاء هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا، ما قال لا تقيموا، لا تقوموا حتى تروني. من الممكن أن يكون بلال يريد يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم، لكن لا تقوموا حتى تروني وقد قامت الصلاة قد ما هو كذا. فلذلك في الحقيقة التقييد هذه المسألة إن شاء الله الإنسان المخير أن يبدأ قبل إذا راح حصة المقيم قام، من الممكن أن يكون ثقيلا في قيامه يقوم، أو يريد أن يأخذ الصف الأول به مكان ربما يكون فيه أجواء فمن أول يدخل به. فالأمر هذا هو الصحيح ما دام الحديث فيه إلا هذه الأوهام. يقول الإمام أحمد رحمه الله الأوهام لم يلقى إلا بها. هذه مسألة أجواء فإن قال